لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا لدعوته واختفى أثرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى قوته شرح فقه الصيام من كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة، وما زلنا مع ما يفسد الصوم، وكنا قد وقفنا عند الاحتجام. من احتجم ذاكرا لصومه فسد صومه. يقول لحديث أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. ذكرنا أن هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد. من مفردات المذهب يعني إيه؟ يعني انفرد الحنابلة بهذا القول، مذهبهم أن الحاجم والمحجوم أو من يحتجم يفطر في رمضان. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحجامة لا تفسد صوم الحاجم ولا المحجوم. ولن طبعا تقول الحاجم، كان قلنا الحاجم كانت الحجامة بالمص، فكان لا يعني المص هذا قد يعرض نفسه لابتلاع الدم، بخلاف ما هو الوضع الآن. والمحجوم لما يخرج منه من الايه، من الدم. الجمهور على أن الحجامة في نهار رمضان لا تفسد صوم الحاجم ولا المحجوم، لما رواه البخاري عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. يعني كنا نكرهها، ما قالش أنها تفطره، قال من أجل أنها تضعفه. ولا خلاف أن الحجامة في نهار رمضان لما ينزل من دم تضعف الصائم وقد تعرضه للإفطار، وهذا ما فسر به الجمهور حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث أفطر الحاجم والمحجوم. أي من أحد التفسيرات في هذا عرض نفسيهما إلى الإيه؟ إلى الإفطار، أي قد تتسبب الحجامة في ضعف ويغشى عليهما أو تؤثر تأثيرا يؤدي إلى الإيه؟ إلى الفطر، يؤدي إلى الإيه؟ الفطر. انتبه معي. وذكر بعضهم أيضا في تفسير حديث أفطر الحاجم والمحجوم، أي سيؤول، أن هذا سيؤول إلى الإيه؟ إلى الإفطار، سيؤدي إلى الإفطار. انتبه معي. زي ما إنني أراني يعني أعصر خمرة، أي ما سيؤول الأمر إلي أنني سأعصر الإيه؟ فهذا سينتهي بهم إلى الإفطار. لماذا؟ لأن الحاجم قد يبتلع دما فيفطر، والمحجوم قد يضعف جسمه أو قد يغشى عليه أو يقع في مرض فيؤول أمره إلى الإفطار. لكن الراجح ما ذهب إليه الجمهور كما ذكرنا، طبعا ثبت أن النبي احتجم وهو صائم صلى الله عليه وسلم، ولآثار كثيرة وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم تؤكد يعني أو ترجح هذا إليه القول. منها مثلا ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية عن حميد قال: سئل أنس عن الحجامة للصائم قال: ما كنا نحسب يكره من ذلك إلا جهده، يعني ما يتعرض له من التعب، الإجهاد والتعب يعني، وسنده صحيح. وكذلك ما ذكره ثابت قال أنس: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهية الجهد، أي التعب، كراهية التعب. فما قالش هنا ان خشيت ان يقلع. لو كانوا يرون الافطار وان الحجامه تفطر لقال انها مفطره، ما كانش يقول الا خشيه الجهد وخشيه التعب. وكذلك ما روى يعني عبد الرحمن بن ابي ليلى عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامه والمواصله لمواصله الصيام ولم يحرمهما. انتبه معي، ولم يحرمهما. هتقول لي طب ده وده سند صحيح، هتقول لي ده في جهاله هنا، لانه قال عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، الجهاله بالنسبه للصحابه لا تضر، لا تضر. ليه لا تضر؟ لان الصحابه كلهم ثقات عدول، لا وثقهم رب العالمين تبارك وتعالى، لا يحتاجون الى من يوثقهم. الجهاله في غيرهم تضر، لماذا؟ لاننا نحتاج ان نعرف الراوي، لماذا؟ ليحكم عليه، لنحكم على حاله. اما بالنسبه للصحابه رضوان الله عليهم فان الجهاله في حقهم لا تضر، عشان كده مراسيل الصحابه صغار الصحابه صحيحه بخلاف مراسيل التابعين. ليه؟ لان مراسيل الصحابه اخذوا عن كبار الصحابه. طيب فالصحابي اللي اخذ عنه لم يذكره، لا يضير هذا، لانه الصحابي ثقه، مش ثقه ده لا ده اكابر وثقهم رب العالمين، مش مستنين حد، لا هؤلاء ايه لا لا لا ينتظرون لا حد، لا دول ثقات عدول رضوان الله عليهم وثقهم رب العالمين. فمن اجل هذا كانت الجهاله بالنسبه لهم لا تضر، لا تضر. طيب وغير ذلك من الايه من الاثار، زي يعني ما روى ابن ابي شيبه ان ابا موسى قال له رجل الا تحتجم بنهار، بالنهار يعني، فقال اتامرني ان اريق دمي وانا صائم؟ ما قالوش بقى اذا افطر، لا يعني كيف اريق دمي وانا صائم، وهذا يضعفني ويضعف ويعرضني للايه للافطار. ولذا فالقول الراجح اذا هو ما ذهب اليه الجمهور من ان الحجامه لا تفطر في نهار رمضان، وان كنا ننصح بان يعني يقوم بها اما بالليل او بعد رمضان، ان احتاج لها بشده في رمضان يجريها ليلا وهو مفطر اولا حتى لا يعرض نفسه للافطار، وثانيا خروجا من الخلاف وعلى هذا الراي الراجح الذي هو راي جمهور العلماء، فان سحب الدم من الصائم سواء كان للتحليل او للتبرع او لغير ذلك لا يفسد صومه، لا يفسد ايه صومه، ولو كان الدم المسحوب كثيرا. انتبه معي، لا يفسد ايه صومه. يبقى اللي بيروح يتبرع او غيره نعم ايضا ننصح بدك، ان احنا قلنا خليه يتعرض، اللي فيه هناك امر، حد احتاج لدم بنهار رمضان وعنده ولابد من ايه من نقل دم من اليه وكذا، خلاص يتبرع بالدم وما ايه ويتم صومه. امر اخر بقى لو تعب دي حاجه ثانيه بقى، هيبقى ايه مريض، يبقى ده مريض ده حاجه ثانيه، يبقى ده خد بالك يفطر عادي ويقضي يوما ده للمرض. لكن سحب الدم في حد ذاته على القول الراجح لا يفطر، سواء للتحليل، واحد يجري تحليل محتاج تحليل معين طبي وذهب حلب في نهار رمضان لا إشكالية، يتم صومه ولا يفطر، أو للتبرع به أو لغير ذلك، فإن صومه لا يفسد على القول الراجح. وإن كنا نؤكد برضو أنه إذا لم يحتج إلى هذا فلولا به أن إيه يفعل هذا إيه ليلا. طيب يقول ومن فعل شيئا من الأمور السابقة دي زي الأكل والشرب والحاجات اللي ذكرناها ناسيا أو مكرها فلا يفسد صومه. لحديث رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، والحديث صحيح كما تعلم، والحديث صححه الأئمة والعلماء. تبه معي، وعليه فمن أكل أو شرب ناسيا يتم صومه، ومن جامع ناسيا يتم صومه مع قول الراجح في خلاف والقرة، لكن لو تذكر أثناء الجماع ينزع ولا عليه وليس عليه شيء إلا إن أتم بعد أن يتذكر، عليه قضاء والكفارة المغلظة اللي احنا ذكرناها، كلامنا في الكفارة اللي هي صيام شهرين متتابعين أو العتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد فإطعام ستين، لم يستطع فإطعام ستين مسكينة. طيب يقول قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء ماشي، أو فكر فأنزل، أو قطر في إحليله، أو احتلم، أو ضرعه القيء، لم يفسد صومه. تعالوا بقى نشوف الكلام، الكلام ده فيه عدة مسائل، ده كلام المصنف صاحب العمدة الإمام ابن قدامة، هذا الكلام فيه عدة مسائل، تعالوا نتعرف عليها مسألة مسألة. الأولى يقول: من طار إلى حلقه ذباب أو غبار لم يفسد صومه، لأنه غير متعمد لذلك. انتبه معي، وده واضح، واحد طار الذبابة فابتلعها بدون أن أن يقص أو يتعمد، هذا ما حدش يتعمد أن يبتلع الذبابة، لكن ابتلع رغما عنه، صيامه صحيح يتم صومه. طيب غبار، وطار الغبار ده فابتلعه أو دخان وهو ليس متعمدا ولا قصبا ليدفع عن نفسه، يتم صومه. طيب تطاير الطحين، مر بجوار مطحن وفي طحين ودقيق بيطير منه، فطار الى حلقه، وجد ان وحتى انه وجده في حلق ماشي، لا ما دام انه لم يتعمد هذا وحدث هذا معه على سبيل الخطا فانه يتم صومه ولا عليه شيء. طيب استنشق العامل اللي شغال في المطحن وصائم، استنشق استنشق رغما عنه وشغال، طب يعمل فاستنشق ودخل في في حلق غبار او بعض الرذائل الطحين، ليس عليه شيء ويتم صومه. نعم يتحرز، لا مانع من التحرز. طيب الدخان كان شغال في مصنع او في كذا وفي دخان خارج، والدخان ده رغما عنه اخبالك دخل فيه حلق، كل هؤلاء ما داموا غير متعمدين لذلك يتمون صومهم ولا شيء عليه. اما لو تعمد استنشاق الدخان، انتبه معي، او استنشاق البخور حتى وصل الى جوف، تعمد، فقد ذهب بعض اهل العلم انه يفطر كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه. ولو تعمد ذلك بناء عليه كان الدخان اللي يشرب في رمضان لواحد شرب الدخان يفطر، يفطر، واضح. طيب يقول: من تمضمض، المسألة الثانية من ما ذكره الإمام ابن قدامة، يقول: من تمضمض اللي أو استنشق فوصل الماء إلى حلقه، لم يفطر بذلك لأنه لم يتعمد إيصال الماء. برضو واحد بيتمضمض وفوجئ بأن الماء وصل بدون ما يقصد، خطأ خطأ لا يفطر، تبه معي لا يفطر، طالما أنه لم يتعمد ذلك. ليه؟ إذا كان من أكل أو شرب ناسيا يتم صومه، فما بالك بالك بهذا الذي حدث معه على سبيل الخطأ. طيب مسألة الثانية يقول: من فكر في أمور، من فكر فأنزل، ده عبارة الإمام. طيب يعني إيه من فكر؟ يعني فكر، جال في خاطره، فكر في زوجته، فكر أي تفكير، وطبعا ينبغي أن يضبط تفكيره في رمضان، لك حمول هذا أمر غلب عليه وحصل ماشي أو غير، فخرج منه مني، يقول لم يفطر بذلك ولو خرج بلذة. انتبه معي، ليه؟ لأن أمر التفكير وحديث النفس لا يتحكم فيه الإنسان، لا يتحكم فيه الإنسان، غيره يوم يغتسل ويقص هذا على الاحتلام، لأنه لا دخل له، لا دخل له، يعني حصل جالة في عقلي في تفكير معين في زوجاتي في كذا، فنزل غير متعمد ولا قاصد ولا فعل ما يفيد أنه ساهم في هذا، كالاستمناء باليد أو بأي صورة أدت إلى هذا، لا ده يبقى كده أفطر، هيمسك عليه قضاء يوم. لكن ده مجرد التفكر المجرد، حصل هذا خدت بالك، فده لا يفطر، يتم صومه وعليه أن يقبلك أن يغتسل كالاحتلال. هذا مشانه كالاحتلال. لحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. طيب المسألة اللي بعد كده فيما ذكره الإمام ابن خدامة. طيب يقول: من قطر في إحليله لم يفسد صوم. ما المقصود بالإحليل؟ مقصود به ذكر الرجل، ذكر الرجل يعني حصل نحتاج إلى علاج معين أو كشف طبي معين، إجراء فحص طبي ماشي بهذه الطريقة فحدث هذا، فإن هذا لا يفطر. ليه؟ لأن ما يقطر في ذكر الرجل لا يدخل المعدة، زي ما قلنا في الحقن الشراجية أن الراجح أو الصواب أنها لا تفطر أيضا، لأنها ليست منفذا طبيعيا لدخول الطعام أو الشراب. طيب ومن احتلم، يقول: من احتلم لم يفسد صوم. هذا بلا خلاف، لأنه غير متعمد لذلك، عليه الغسل ولا ويتم صومه ولا شيء عليه. يقول: من ذرعه القيد برضو لم يفسد صوم. ذرعه يعني غلبه، خرج بغير اختياره، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبو هريرة السابق اللي ذكرناه: من يعني استقاء، من زرعه القيء فليتم صومه، ومن استقاء فليقض. استقاء أي تعمد القيء، زرعه أي غلبه. يبقى في فرق بين من يتقيء رغما عنه لأن القيء قد غلبه فهذا يتم صومه ولا شيء عليه، وبين من يتعمد القيء ويستجلبه فهذا عليه قضاء يوم، يمسك يومه وعليه قضاء يوم من أصل الحديث. طيب يقول: ومن أكل يظنه ليلة فبان نهارا أفطر. انتبه معي، يعني أكل عند غروب الشمس بيظن يظن أن النهار قد انتهى وأن الليل قد دخل، يقول هذا، فظهر بعد ذلك أنه أنه نهار، يقول هذا يفسد صوم ويجب عليه القضاء. ليه؟ لأن الأصل بقاء النهار، وهو أكل في نهار رمضان ذاكرا مختارا. تمام، ده كلام الإيه، هذا هو هذا قول، وهذا ما ذهب إليه صاحب الإيه المات ابن قدام وغيره من أهل العلم. لكن هناك من أهل العلم من ذهب إلى أن من أكل وقد غلب على ظنه أن الشمس قد غربت ماشي، ومثله من أكل وهو يشك في طلوع الفجر، أنه لا قضاء عليه، سواء تبين أنه أكل في وقت الصيام أو لم يتبين. ليه؟ لأنه معذور للجاء وغلب على ظنه، خلاص الجو. طبعا الآن الكلام ده في وقيته وفي أذانه وفي حاجات كان بيتكلم عن المسألة، انتبه معي، احنا نتكلم فيه ايه المسألة والرأيان اللي فيها، لان عندنا حديث لو عن اسماء قالت: افطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس ولم تذكر انه امرهم بقضاء، انه وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما ايضا: احل الله لك الشراب ما شككت حتى لا حتى تتأقل. وعندنا الروايات اللي هي في لما نزل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، اللي هي حدث مع لم يامر النبي صلى الله عليه وسلم عدي بليه بالقضاء الى غير ذلك يعني. فهذا قول ولعله الاقرب انه اذا غلب على ظنه ولم يكن هناك ما يدل اي دلاله لا ساعة ولا غيره ولا تفريط منه ولا قدر على التحري ولم يتحرك وحصل هذا على سبيل الخطأ ثم تبين عكسه أنه يكمل صومه ولا قضاء عليه إن شاء الله. طيب بعد كده عندنا باب صيام التطوع، باب صيام التطوع، عشان ننتهي بس المرة ننتهي منه سريعا، انتهينا من الصيام، ويبقى الحلقة القادمة بإذن الله ناخد الاعتكاف إن شاء الله عز وجل، وإن كان لك وقت ناخد زكاة الفطر. باب صيام التطوع. صيام التطوع طبعا اللي هو احنا قلنا الصيام ينقسم إلى قسمين، في صيام فرض، والفرض منه ما هو ركن في الإسلام زي صيام رمضان، ومنه ما هو واجب زي الكفارات والنذور والقضاء. والقضاء صيام التطوع وصيام الاستحباب والنفع، ولا شك أن هذا أيضا يتفاوت في درجة استحبابه، وده يعني شأن كل الطاعات والتطوع في كل الطاعات، الصلوات السنن الراتبة وأكدها سنة الفجر وسنة والوتر وعندنا ما دون الراتبة إلى آخره. يعني يقول أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، ده أفضل أنواع التطوع. وهذا لحديث عبد الله بن عمرو، تبع معي قول النبي له: صم يوما وأفطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فلنص على أنه أفضل الصيام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أفضل أنواع صيام التطوع أن يصوم يوما ويفطر يوما. واضح؟ قال عبد الله: فقلت إني أطيق أفضله من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. لا أفضل من إيه؟ يبقى اللي بيصوم يوم ويفطر يوم لا محتاج يصوم بقى اثنين وخمسة، لا أول خلاص ده إيه؟ من وفق الله لذلك هذا يتقرب بأفضل أنواع إيه؟ صيام التطوع لله عز وجل. حتى لو كان يوم الفطر في اثنين أو خميس؟ حتى لو يوم جمعة ويوم سبت، هذا هو الصواب والراجح. وده من الحاجات اللي احنا خلينا نقول ان ايه، الصيام السبت ليس محرما في النفل على كما يذهب البعض، لانه اخبالك لو صادف يوم اللي بيصوم يوم يفطر يوم ده جاب يوم يوم في يوم السبت هيصوم ولا شيء. طيب، وافضل الصيام بعد رمضان، يقول: وافضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. يعني افضل الصيام انك تصوم كثيرا في شهر من الشهور بعد رمضان شهر المحرم. ليه؟ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. ده من حيث إيه؟ كشهر بكليات، مش معنى ذلك أنه أفضل منهم عداء، ده بيتكلم في الشهور، بيتكلم في إيه؟ أيوة، من شهر المحرم، لأن ده النص بنص على ذلك، هو أفضل الشهور التي تتقرب فيها بالصيام لله عز إيه؟ عز وجل. وما من أيام، تقول: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. انتبه معي. طيب، هو هنا ساق في الصيام ليه؟ للاستدلال على بهذا العموم الوارد في الأحاديث على مشروعية الصيام فين؟ في هذه العشر. انتبه معي، على مشروعية الصيام في هذه ليه؟ لأن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة، والحديث أطلق بعيد بقى عن الرواية التي ذهب البعض إلى حسن، لكن حتى ليه العموم نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما العمل في أيام أفضل منه في هذه، أي هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد فين؟ في سبيل الله، إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء، كما رواه البخاري. تمام. طيب، أطلق بقى العمل الصالح، يبقى ما تجيش تستثني الصوم وتقول لا صيام وراء. ليه؟ بعض اللي بقى إيه؟ من إيه؟ يعني يحجرون واسعا وأقبلك وبالغ. لا، هنا الرسول أطلق إن العمل كل أنواع العمل الصالح من صلاة وصيام وصدقات ودعوة وقراءة قرآن، كل ما يتقرب به إلى الله في هذه العشر من أفضل وأجل إيه؟ القربات. واضح؟ طيب، يقول: ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. طبعا لنص الحديث: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. كصيام الدهر ليه؟ الحسنة بعشر أمثالها، وعندي ها رمضان شهر بعشر إيه؟ شهور، وستة فعشرة بستين، يبقى كأن السنة كاملة إيه؟ قد صامها. طيب، وصيام يوم عاشوراء. وصيام يوم ايه؟ نعم، وده اليوم العاشر من شهر، من شهر الايه؟ من شهر المحرم. ده كفارة سنة، يقول كفارة سنة لحديث أبي قتادة مرفوعا: صوم يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. غير بقى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أتى وجد اليهود يعظمون هذا اليوم ويقولون هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال نحن أحق بموسى منهم، وصامه وأمر بالصيامه صلى الله عليه وسلم، وكان مفروضا في أول الأمر ثم نسخ وبقي الاستحباب. يعني ثم يوم عاشوراء كان مفروضا في أول الأمر، ثم نسخت فرضي، نسخت فرضيته وصار مستحبا ومتقرب، بل من أفضل القربات، حسبك أنه يكفر سنة، يكفر سنة ماضية. انتبه معي، رواه مسلم، وطبعا زاد على هذا قال: لئن عشت إلى قبل ليصومن تاسعا، ليصومن إيه؟ تاسعا. وتعيين يوم عاشوراء يكون بحسب إيه؟ رؤية الهلال. عشان كده بنقول إن الإيه؟ إن الأهلة ها والشهور العربية بالنسبة لنا لابد أن نعتني بها، لأن عباداتنا مرتبطة بالأشهر الإيه؟ العربية. ولذلك كان يعني التفريط في الحرص عليها وتعلق من أهداف أعداء الإسلام، انتبه معي، ومن التغريب ألا تعظم الأمة هذا التقويم الهجري وألا ترتبط به وتعمل بتقويم غيرها. ولذلك احنا نتحرى ما استطعنا في كل شؤون حياتنا وكل ما نقدر عليه أن نتعامل بالتقويم الهجري. لماذا؟ لأن ده تقويمنا. ثانيا ده مرتبط بعباداتنا. الأهلة سألوك على الأهلة تقول يا مواقيت للناس وليه؟ مواقيت الصيام، رمضان مرتبط بال، والحج مرتبط بال، ويوم 13 و14 و15 ويوم اخبلك عاشوراء والزكوات بالحول اخبلك وغير ذلك بقى كل الايه؟ اخبلك العبادات والطاعات، حتى الاشهر بالنسبه لمن تعتد بالاشهر مرتبطه وغير ذلك، كلها هي ذات الايه؟ تابع معي، والاشهر الحر وغير ذلك دي عبادات يا جماعه. عشان كده لابد ان نجتهد في الاعتناء بالتقويم الهجري بهذه الاشهر باخبلك، ونهتم بما يعني احنا في اشياء بنفرط فيها كثيرا في هذا الباب. تابع معي، تعليم الاولاد وربط المواليد الى اخره بهذا. ماشي، مش ربطه احنا ماشي يا شهاده الاولاد بنطلع، بس انت ان احنا ننشغل بعارفين يوم كذا وده يوم كذا في الهجري وده كذا، يعني ايه؟ ارى ان احنا نجتهد في هذا، فهذا مما يدعم التمسك بهويتنا، ومما ندفع به التغريب والتشبه بالكفار. طيب فإن طبعا عرفنا، طيب لو هو بقى مت ايه ما اختلط عليه يوم عاشوراء يعمل ايه؟ ها يحتاط، يصوم قبل ما هو، طب ما هو مشروع صيام قبل يوم، طب يحتاط عشان يصيب هذا اليوم، عشان يصيب هذا ايه؟ لو جاهل هذا اليوم يعمل ايه؟ ها يحتاط، فيصوم الذي يغلب على ايه؟ على الظن انه اليوم العاشر، يصوم يوما قبله، يبقى كده تاكد ايه؟ أنه قد أصابه بإذن الله، ويوما بعده، وكل هذا مشروع بفضل الله تبارك وتعالى المخالفة اليوم. ماشي، وطبعا أمر وحدة العصومان تسعى ومخالفة ده أصل، أصل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ها بعثة النبي من أهداف بعثة النبي مخالفة أصحاب الشحيم. شيخ الإسلام كتب كتابا أتمنى أن نقرأه، أن نجد من يعاوننا على أن نقرأه حتى لو من مرة كده مكثفا، لأنه في غاية الأهمية في مثل هذه، في كل الأوقات وفي مثل هذه الأوقات، لأنه كتاب يعني لم يصنف في باب مثله، لأخذ الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فيه من الفوائد العلمية والفرائد جمع فريدة، مش فريضة بالضبط، ماشي، يعني ما يطلب ولو بإنفاق الذهب، حري بطالب العلم أن يحرص على اقتناء الكتاب وعلى تعلمه فيه. انتبه معي، كتاب هوية ذكر فيه بقى تفاصيل أحاديث وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على مخالفة أصحاب الجحيم وعدم التشبه بهم. والأمة اليوم ترون حالها، وكيف أنها تتشبه بأعدائها. فنحتاج إلى هذا أصل أصيل أن احنا نجتهد في الدعوة وبيان الخلق للناس. انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا، بل القرآن حريص على هذا حتى في اللفظ، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا كما يقول أهل العلم في تفسيره، شوف منع عن التشبه باللفظ مع أن أنت لا تقصد، لم يكونوا يقصدون ما يقصده اليهود باللفظ قطعا. اليهود يقصدون به من الرعونة من الاستلام بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، وأصحابه لا تقصد هذا، لكن منع التشبه بهم ولو بلفظ. انتبهوا يا عباد الله، الإمام ابن خلدون رحمه الله وهو المتخصص في علم العمران علم الاجتماع، ها ذكر شيخ بلك توقع سقوط الأندلس قبل أن تسقط بمئتي سنة، والسبب في ذلك أنه لما زارها وجده يتشبهون بالكفار في عاداتهم وملبسهم ومأكلهم ومشربهم، توقع السقوط، قال هذا من علامات الاستيلاء والأمر لله تعالى. فقد كان الأمة، ثم بيّن بقى كلام جميل في المقدمة مقدمتي في هذه الجزئية، ويل ليه للمغلوب من الغالب، وإن المغلوب مولع بتقليد الغالب كما نرى شبابنا في طريقة اللبس وطريقة الأكل وطريقة العلم والدعاية والإعلان المحب. هذا خطر داهم. أصحاب الدعوة إلى الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ينبغي الذين يناط بهم إيقاظ هذه الأمة ويرجعها إلى دينها، ينبغي أن يعتنوا مثل هذه الأمور، وأن يحرصوا على ربط الأمة بهدي رسولها صلى الله عليه وسلم، وعلى إبعادها عن كل ما يخالف ذلك، وأن يحرصوا على مقاومة تشبه الأمة بأعدائها. هذا أمر في غاية الأهمية. طيب نكمل. وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، الحديث أبي قتالة السابق، معلوم يكفر سنة قبل سنة بعد خير يوم طلعت عليه الشمس، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه. يبقى هذا الاستحباب لمن؟ لغير الحاج الواقف بعرفة في نفس اليوم لا يستحب له ذلك. ليه؟ ليتقوى على الدعاء والذكر والتضرع، ولأن النبي لم يصومه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. هذا يوم بالنسبة للواقف يحتاج إلى قوة عشان تحمل وكسرة الذكر، والصيام سيضعفه. هو في طاعات أولى، في طاعات أولى بالنسبة له في هذا الموقف، فلينشغل بها. طيب، ويستحب صيام أيام البيض. أيام البيض هي أيام اليوم الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر من كل شهر عربي. طيب سميت أيام البيض لماذا؟ ها؟ للقمر، لأن هذه أيام المقمرة اللي القمر بقى يصير فيها بدرا، أعلى درجات الإيه؟ ضوء القمر فيها كمان الإيه؟ ضوئي، فسميت بذلك. واضح؟ فدي طبعا من إيه؟ من أيضا ورد أدلة في الحس على الإيه؟ وتعيين برضو هذه الأيام بيتم عن طريق الإيه؟ الهلال، عشان تعرف هو مواقيته للناس والحج. طيب، ويستحب صيام الاثنين تبي معي والخميس. ليه؟ لما رواه مسلم أيضا عن أبي قتادة عن رسول الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن يوم الاثنين فقال ذلك يوم كان يصوم، يعني عن صيام يوم الاثنين، قال ذلك يوم ولدت فيه ماشي وأنزل علي فيه. يعطيك بقى بعض الايه، ها، دعاة الضلال اليوم الذين يريدون للأمة أن تنحرف عن كتاب ربها وسنة نبيها، من دعاة الضلال الذين كفروا اليوم لا كثرهم الله. أسأل الله أن يكفي الأمة شرهم، وأن يرد كيدهم عن أمة الإسلام. هؤلاء الضلال الذين يتلاعبون ويأتي يقول لك هذا دليل على الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هذا؟ وهل فعل النبي غير الصيام صلى الله عليه وسلم؟ وهل فعل الصحابة غير الصيام؟ وهل فعل التابعون لهم غير الصيام؟ طب انت خلاص يا عم خوشك الاحتمال ده الزم ما ورد فيه، لا تزد على ذلك. انتبهوا، لان البدع الإضافية خطيرة. ما هي البدعة تنقسم الى بدعتين، بدعة حقية وبدعة ضبط. وهؤلاء المبتدعة لم يكتفوا لا بالأصلية ولا بالإضافية، جمعوا بينهم. أصلية زي ما يزعمونه من طلب المدد من غير الله، والذبح للقبور، والتمسح به، وإلى آخر ما يقولونه، وأنه ليس شركا، مخالفين بذلك أدلة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة إلى آخره، ولن يروجون لهذه الشبهات. ونحن نحتاج إلى أن نقف عندها شبهة شبهة، نعرف الرد عليها تفصيلا، لأن الأمر خطر لتسويغ وتبرير للشرك وللضلال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ورد لا تزد عليه. العبادات أصلها توقيفية. هل نحن أهدى سبيلا من رسول الله وأصحابه؟ حاشا لله. ولذلك سيدنا عبد الله بن مسعود وضع لنا ضابطا، وهو الصحابي الجليل الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. انظر، رضيت لما رضي ابن أم عبد. لما يرى من اجتمعوا للذكر يقول كبيرهم اذكروا سبحوا مئة كذا، قال له من ضمن ما قال: إما أنكم أهدى سبيلا من أصحاب محمد أو مفتتح باب ضلالة لا ثالث. كل من زاد على ما ورد في العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له هذا: إما أنك مفتتح باب ضلالة أو أهدى سبيلا من أصحابي. أهدى سبيلا محال، محال. ونحن والله نعجب أشد العجب لأولئك الذين ينازعوننا في ما ندعو الناس إليه بالتزام الدين كما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، في فهم الدين كما فهمه الصحابة. ينازعوننا في هذا، تنازعوننا في ماذا؟ هذا حق لا مرية فيه وما سواه باطل. ولله ضر إمام دار الهجرة مالك بن أنس الذي قال عنه العلماء: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. انظر، فمالك قال: ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بإيه؟ بدين. ما لم يكن دينا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فليس اليوم بدين. ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم. وقال حذيفة رضي الله عنه، وهو من هو في أحاديث الفتن، يقول: تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فقد كفيتم. تبه. ويقول ابن أبو عبد الرحمن عبد الله رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بأصحاب محمد، فإنهم أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. والقرآن يقول في وضوح لا لبس فيه ولا غموض: والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فنحن على الضرب سائرون، وحسبنا هذا، وحسبنا هذا. انتبه. ونقول: خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. خير الأمور السالفات على الهدى، وشر الأمور المحدثات البدائع. فلا تخجل، بل إلزم هذا الحق وادعو إليه، وإياك ثم إياك أن تتزحزع عنه، فإن ما سوى ضلال وتخبط قطعا. خير في مكانه عليه، على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. طيب، فاستدلالهم هذا بيوم الاثنين لا دليل عليك فيما يذهبون إليه. لما تفعل زيادة على هذا؟ إلزم. لم نقبل ندعوك وندعو الأمة كلها أن تصوم الاثنين والخميس وأن تحرص على هذا، لكنك أنت تفعل شيء زائد، ها؟ بدعوة المحكزب. لو أحببت لا اتبعت، إن المحب لمن يحبه مطيعه. طيب، ويستحب صيام الخميس لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. يقول: والصائم المتطوع أمير نفسه. والصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه، كما ذكرنا ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم، روى مسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها ذات يوم فقال: هل عندكم من شيء؟ قالت: فقدمت له حيسا، حيث اللي قلنا تمر بأقط بسمن كانوا يصنعونه يعني، فقال: لقد أصبحت صائما. فأكل منه، فكان صائما بنفسه، أصبحت صائما فأكل. فالصائم المتطوع الحديث يقول أمير نفسه. يستحب له أن يستحب أن يعيد، مش استحباب، لكن وجوبا لا، خلافا للأحناف. خلافا لليه؟ للأحناف. وكذلك سائر التطوع، سائر ليه؟ يعني من صلاة أو اعتكاف أو وضوء أو غيرها، كل ده يشرع أن يلزم وإيه وأخبلك ويشرع له أنه يقطعها، ما فيش أي إيه يعني. الأفضل أيوة والأحسن أن يتم، فإن قطعها فلا شيء عليه إلا الحج والعمرة، إلا الحج والعمرة حتى لو تطوع. وهنا بيتكلم في التطوع، فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما فسد منهما، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وأطلق ولم يفرق بين ما هو فرض وما هو مستحب، ماشي. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. نهى عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، ده يوم عيدين، وده مجمع عليه، وهذا مجمع عليه، ماشي. طيب، ونهى عن صيام أيام التشريق اللي هي ثلاثة أيام، واضح، ثلاثة أيام. ليه؟ ما رواه الإمام مالك وغيره عن عمرو بن العاص أنه قال عن أيام التشريق: هذه الأيام التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإفطارها ونهى عن صيامها. أصل في النهي للتحريم. طيب، هذا على الإطلاق لكل المسلمين؟ لا، في استثناء، هو رخ إلا أنه رخصة، يقول أهو في صومها للمتمتع إذا لم يجد الهدي. من هو المتمتع؟ احنا عندنا الحج في حاجة اسمها ايه؟ ايوه، التمتع والقران والايه؟ والافراد. المتمتع هو الذي يقول من اللي هو الافاقي، الافاقي ده اللي هو ليس من اهل مكة ثم ذهب الى مكة قبل عشر ذي الحجة او قبل يوم الثامن فيوم، ثم ادى العمرة نوى تمتع فاعتمر ثم تحلل ولبس عادي وكل امور وفي حلاوه كل شيء لحد يوم الثمانيه يوم الترويه، في فلبس الاحداث وتمتع، ماشي. ده اسمه ايه؟ تمتع بالعمره الى ليه؟ الى الحلال المتمتع. طيب، هذا يجب في حق هادي، يجب في حق ايه؟ هادي. طيب، اذا كان غير واجب للهادي، لا يجد الهادي، فلو ان يصوم ايه؟ ايوه، عشر ايام، ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم. حينما التلاتة دول له بقى أن يصوم في أيام التشريق، يعني ممكن رخص له كان يوم عيد يصوم اليوم الثاني والثالث والرابع أيام العيد، أيام التشريق يصومها، ويقول قد صام الثلاثة أيام اللي عليه فين؟ في الحج، ثم إذا رجع أتم عشرة. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، انتبه معي، يقول التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، متفق عليه، ماشي. ده زيادة يعني بيانة ما فيش فيها صوم، لو استكمال الايه؟ استكمال الكلام، لكن الا ما فيش فيها صوم، ماشي. ان هي في العشر الاواخر، ان الانسان التمسوها في العشر الاواخر يحرص في العشر الاخيرة على تحري ليلة القدر والحرص عليها، فانها ليلة عظيمة. اسأل الله ان يبلغنا واياكم ليلة القدر، وان يجعلنا واياكم من اهلها، وان يجعلنا واياكم من اهلها فيها ما فيها من التقرب إلى الله عز وجل. لذلك نقول قد انتهينا من فقه الصيام، ونكمل في الدرس القادم باب الاعتكاف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.